لقد استطاع خالد بن الوليد في عام واحد ان ينجز ما عجز الرومان ان ينجزوه مع الفرس في اجيال. ساكرر لمن اراد ان يراجع التاريخ، اقول استطاع خالد بفضل الله ان ينجز في عام واحد ما عجز الرومان ان ينجزوه مع الفرس في اجيال. فلقد دخل خالد مع الفرس 15 موقعة لم يهزم في موقعة واحدة بفضل الله. وكان من اخطر هذه المواقع التي خاضها خالد مع الفرس موقعة ذات السلاسل، وسميت بذات السلاسل لان الفرس من الابطال كانوا يقيدون انفسهم بالسلاسل خشية ان يفروا من الميدان تحت ضربات خالد الساحقة. وانتهت الموقعة بفضل الله بنصر جليل كبير لخالد وللجيش الاسلامي وبهزيمة منكرة لجيوش كسرى. ستعجبون ان الخليفة الراشد ابا بكر رضي الله عنه وارضاه في هذا التوقيت الذي امر فيه خالد بن الوليد ان ينطلق الى الامبراطورية الفارسية كان قد اعد جيوشا اخرى لمقاتلة الامبراطورية الرومانية في بلاد الشام لقتال الروم. يا له من عجب. انظروا الى الرجال الذين ما عاشوا من اجل العروش والكروش والفروش، ما عاشوا من اجل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، بل عاشوا من اجل الله ودين الله. يرسل جيوشا اخرى في الوقت ذاته لقتال الروم، لقتال الامبراطورية الرومانية في بلاد الشام. وقام الصديق بنفسه ايضا ليختار قادة هذه الجيوش، فاختار ابا عبيدة بن الجراح وجعل القيادة العامة في يده، واختار عكرمة ابن ابي جهل، واختار يزيد ابن ابي سفيان، واختار عمرو بن العاص وجعل القيادة العامة لامين الامة ابي عبيدة رضي الله عنه وارضاه. ولكن الجيش المسلم حينما وصل الى حدود الشام وسمع امبراطور الشام بان الصديق قد ارسل جيشا لملاقاته، غضب امبراطور الروم غضبا شديدا وقال كلمة خطيرة، قال والله لأشغلن أبا بكر عن أن يورد بعد ذلك خيله إلى أرضنا، والله لأشغلن أبا بكر عن أن يورد بعد ذلك خيله إلى أرضنا. فجيش جيشا لملاقات المسلمين، تدبر الرقم، يزيد عدد الجيش الرومي على 240,000 مقاتل. فلما رأى القادة الموقف الرهيب والصورة الجديدة ارسلوا رسالة بالبريد السريع، ولم يكن هناك ما يعرف الان بهذه الوسائل، انما البريد السريع هو ان يكلف رجل من الفرسان الذين يجيدون الجري والكر في الطرق بين الجبال والوديان ليحمل رسالة مكتوبة من قادة الجيش الى الخليفة وليرجع باوامر الخليفة الى القادة. فارسلوا رسالة سريعة الى ابي بكر رضي الله عنه يخبروه بالامر الجديد وبالجيش المقابل. اسمع ماذا قال الصديق ردا على قولة امبراطور الروم، قال والله لأشفين وساوسهم بخالد، والله لأشفين وساوسهم بخالد. فأصدر الخليفة الأمر إلى الفارس الرشيد والبطل العنيد خالد بن الوليد أن يترك العراق وأن ينطلق مسرعا إلى الشام ليتولى القيادة مكان أبي عبيدة. وسأقف وقفة سريعة قبل أن أصل مع خالد إلى جبهة الشام، فإن خالد عبقري من طراز فريد ومخلص لله من طراز كريم. حان عليه أول موسم للحج